آلة هو اسم مصوغ من مصدر ثلاثي لما وقع الفعل بواسطته وله ثلاثة أوزان مفعال ومفعل ومفعلة بكسر الميم فيها نحو مفتاح ومنشار ومقراض ومحلب ومبرد ومشرط ومكنسة ومقراء ومصفاء. وقيل إن الوزن الأخير فرع ما قبله يعني مفعلة فرع مفعل مفعلة فرع مفعال مفعلة فرع مفعال مفعل وقد خرج عن القياس ألفاظ منها مصعط. أتعرفون المصعط؟ لا. المصعط آلة يوضع بها الصعوط في الأنف. لم تقرأ المفطرات؟ كمصعط ومنخل ومنصل ومدق. مكتوب عندكم ايه؟ لا مدق المنخل معروف المنصل هي الآلة التي يوضع فيها النصل، يعني النصل السكين والآلة تحط فيها تضع فيها هذه المدق الآلة اللي يدق فيها. لا يعني يعني كجراب نصل النصر بكل ما يقطع. المدق اللي هو يعني تعرفون الهون ومدهن ومكحلة ومخردة الآلة اللي تضع فيها الدهان. المحرضة الآلة التي يحرق فيها الجس، الآلة التي يحرق فيها يعني مثلا يعني إذا أردت أن تجعل الطينة نعم لا بالصوت يعني محرقة بتحول هو الطوب الأحمر

الأشاعثة المنسوبون إلى الأشعث، والأزارقة ما هم منسوبون إلى الأشعث، فما مش ما مش يعني لو هو بيجمع المنسوب فنال أشعثيون، أشعثي وأشعثيون، فهو جمع أشعث وأراد أن ينسبه، جمع أناسا وأراد أن ينسبهم إلى أشعث. ذا بالضبط كده. يعني لو أنت جمعت حنبلي هيبقى حنبليون، إنما بسموه حنبلي وحنابلة. لا ما أنا بقول لك أنت حنابلة، أنت تجمع من نسب إلى حنبل بدون أن يعني كأن هذا الجمع جمع للمنسوب، جمع للمنسوب بدون ذكر يا الناس. بالضبط كده، يعني الحنبلي ممكن تجمعه لحنبليون يبقى لم تحذف الياء، وحنابلة عوض عن حذف الياء عوضت. يعني الشاعر جمع حنفي. ايوه نعم، جمع حنفي حنبلة حنبليون. احنا حنفي على غير قياس. لا هو يجوز في المذكر المنسوب كله، يجوز ان تجمعه بالواو والنون او بالواو والنون، يجوز. لا لا يا ايه الناس اللي تشارك وحواطها مالك شافعي مالكي يعني متكتب خلاص، هي بتاعت يعوض عن الناس لا ما فيش حاجة اسمها يا الجمع، يعني هو منصوب يعني بالياء. طب هو لما يجوا بال هم لما يجوا بالياء ما هيبقى ياء ونون. ولمجرد تكثير البنية كقربة وغرفة قرية ماشي، يعني لو قالوا قرية فأرادوا أن يكثروا بنيتها مثل إيه؟ مثل ربة، قالوا التاء إما لتكثير البنية أو لتأنيث اللفظ، وثمة يقول إن التاء لحقت ثلاثة أحرف رب وثم ولا، ربة وثمة ولا. لا ده بتتكلم على هذه لتكسير البنية.